إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول كلام المصنف رحمه الله عن الإيمان باليوم الآخر، وكنا قد توقفنا عند الإيمان بالبعث والنشور. وفي ذلك يقول رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور. تكلمنا عن لقاء الله تبارك وتعالى، وأن هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان بالبعث والنشور، أي الإيمان بالخروج من القبور لرب العالمين تبارك وتعالى، وهذا مما ينبغي أن يعتقده المؤمن. وقد بين الله تبارك وتعالى ودلل على ذلك في كتابه، أي على أن وقوع البعث ممكن وليس بمستحيل على الله عز وجل. دلل على ذلك في كتابه بأمور كثيرة، منها أن وقوع ذلك في الدنيا دليل على وقوعه في الآخرة. يعني إذا وقع ذلك في الدنيا وقدر الله تبارك وتعالى عليه ورآه الناس بأعينهم، فما الذي يعجز الله تبارك وتعالى حتى لا يقع ذلك في الآخرة؟ فالله عز وجل يقول لبني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني بعد موتهم أحياهم الله تبارك وتعالى وبعثهم مرة أخرى، فهل يعجز الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك في الآخرة؟ ويقول الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا وقع في قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، لما ضربوا جسم المتوفي ببعض البقرة في هذه القصة العجيبة. فقام وقال: قتلني فلان. يعني بعد أن مات بعثه الله تبارك وتعالى وأحياه مرة أخرى ثم مات بعد ذلك. ولذا يقول الله عز وجل: كذلك، يعني على هذه الصورة، يحيي الله الموتى إذا ماتوا وقبروا، ويريكم آياتي لعلكم تعقلون فتؤمنون بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. والمحذوف هنا فماتوا، قال لهم موتوا فماتوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قال موتوا فماتوا. ثم أحياهم، يعني بعد موتهم أحياهم الله تبارك وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكذلك ما جاء في هذه القصة في آخر سورة البقرة من قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كأن كل من في هذه القرية قد ماتوا فلم يبق فيها إلا الجدران، فتعجب هذا المتعجب وقال أن، ما معنى أن؟ يعني كيف، كأنه يستبعد ذلك، كيف يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام، إلى آخر الآيات. الشاهد أن الله أماته ثم بعثه، وهذا في هذه الحياة الدنيا. ومما يدل كذلك على إمكان البعث في الآخرة إخراج، أن الله عز وجل شبه إخراج الموتى من قبورهم إذا قبروا بإخراج الثمرات من الأرض، يعني يذكر إخراج النبات والثمار من الأرض، شبه إخراج الموتى من القبور بإخراج الثمرات والنبات من الأرض. بعد أن يذكر إخراج النبات والثمرات من الأرض يبين بعد ذلك الفرع الذي يلحق بهذا الأصل، وهو إخراج الموتى من قبورهم. والعلة واحدة، ما العلة؟ القدرة، تمام القدرة وكمال القدرة، أنه كما أنه قدر على ذلك فكذلك لا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى. يعني هيا بنا نقرأ هذه الآية ونرى هذا القياس. يقول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. واضح الآن؟ السحاب يذهب للبلد الميت، فأنزلنا به الماء، هذا الماء نزل على هذه اليابسة التي لا نبات فيها، فأخرجنا به من كل الثمرات، فخرجت الثمار. قال الله عز وجل: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فقاس الله عز وجل، قاس إخراج الموتى وهذا هو الفرع على أصل، وهو إخراج الثمرات من الأرض. واضح؟ والعلة واحدة، ما العلة؟ أنه كما أنه قادر على ذلك فهو كذلك قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني الذي ينظر في هذه الآيات يجد أن أكثر هذه الآيات آيات مكية، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث. وقلنا أكثر العقائد ذكرا في السور المكية هي عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وهذه العقيدة هي التي تنبه القلوب. من علم أنه سيبعث بعد أن يموت، والكل يعلم أنه سيموت وأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه مسؤول عن أعماله من كفر وإيمان أو طاعة ومعصية أو غير ذلك، فهذا مما يجعل القلوب تعود إلى ربها تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، يعني يخاطب المشركين، إن كنتم في ريب من البعث، الريب يعني الشك، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بتقعد في بطن أمك 9 أشهر، واضح؟ هذا معنى القرار في الأرحام. ثم نخرجكم طفلا، الله قادر على كل ذلك، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، يعني يعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب، ثم قال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما معنى ربت؟ يعني زادت وخرج ما في بطنها، نمت وخرج ما في بطنها، وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب، ما علة ذلك وسبب ذلك؟ قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، أنه قادر على كل شيء. فالذي يستطيع ويقدر أن يجعل الأرض الهامدة تخرج ثمارها ونباتها قادر على أن يجعل القبور تخرج ما فيها سبحانه وتعالى. ولذا قال وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومنها كذلك يعني من الأدلة التي تدل على هذه العقيدة أن من خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق من دونهم، وخلق السماوات والأرض خلق عظيم. قال الله عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. ما سبب الكفر؟ لو تغلق أغلق الشباك. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله عز وجل أهم يسألون ذلك على سبيل الاستبعاد والشك في قدرة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أولم يروا رؤيا بصرية أو رؤية العلم والبصيرة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، فما كان دونهم فمن باب أولى. قال وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وقال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه الله عز وجل من نطفة حقيرة، ثم وبعد ذلك يخاصم ربه ويجادل ربه سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا، يعني ضرب مثلا لله تبارك وتعالى ونسي خلقه أنه خلق من ماء مهين من نطفة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. من الذي يستطيع أن يحيي هذه العظام مرة أخرى بعد أن صارت رميما؟ هذا قاله عتاة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل قل، أي قل يا محمد لهم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي يستطيع أن يخرج من الشجر الأخضر، أخضر فيه ماء ومع ذلك يخرج منه نارا بقدرته، قادر على أن يخرج من هذه العظام البالية إنسانا يقوم ويبعث ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى مرة أخرى. قال فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ولذا نزه نفسه عن هذا المعتقد الفاسد، قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذه العقيدة عقيدة منتشرة وموجودة بكثرة في كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة في السور المكية، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أذكر حديثا واحدا جاء في الصحيح، قول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي، تكذيبه لربه هو تكذيبه للقرآن، لما كذب القرآن ورد القرآن كذب الله عز وجل. قال فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. لا يعجزه شيء، والكل هين على الله سبحانه وتعالى. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سبحانه وتعالى. العاص بن وائل والذي نزل في آخر سورة ياسين أخذ عظما من البطحاء ففته بيده إمعانا في كفره وجحوده وعتوه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعد ما أرم أو أرم، يعني بلي هكذا، يستطيع ربك أن يحيي ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. وفيه نزل الآيات أو نزلت الآيات في آخر سورة ياسين. فهذه عقيدة كما قلنا موجودة بكثرة في كتاب الله وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضها المرء على قلبه كلما قسى قلبه، كلما قسى قلبه وما فشت الذنوب والمعاصي والفتن بين المسلمين إلا بسبب نسيان هذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر وأننا مبعوثون موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك البيت الذي بعد ذلك شيخ سعيد: نعم، ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخرج الناس من قبورهم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذه الأرض التي سيحشر عليها الناس لن تكون كهذه الأرض التي نحن نعيش عليها، وإنما هي أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فأش مكان منخفض ومكان مرتفع، وإنما هي أرض بيضاء عفراء نقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها معلم لأحد. ما المراد بالمعلم؟ يعني ما فيش فيها لا بيت ولا عمارة ولا جبل ولا مكان مرتفع ولا منخفض، هكذا صورها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال: سهل، يعني ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد، يريد أنها مستوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، عارفين رغيف الخبز، الأرض ستكون كرغيف الخبز هذا، يتكفأها الجبار بيده سبحانه وتعالى، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة. إذن أهل الجنة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، سيقفون على هذه الأرض التي هي كالخبزة. طيب، من أين سيشربون؟ من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يخرجون من قبورهم عطشا، واضح، أو عطاشا، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طب من أين يأكلون؟ من تحت أقدامهم، يأكلون من تحت أقدامهم. قال الحافظ: يستفاد من هذا الحديث أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، لأن الموقف يوم القيامة شديد، اقتراب الشمس من الرؤوس وكثرة العرق والزحام، لابد أنه سيحصل جوع. طيب، المؤمنون لا يعاقبون بهذا الجوع، بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة، يأكلون من هذه الأرض كرامة لإيمانهم بالله تبارك وتعالى. فيبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض، ويبسطها ويمدها مد الأديم، يعني مد الجلد، عارف الجلد لما بتضحي وتفرد هذا الجلد، فيمد هذا الجلد كذلك ستمد الأرض يوم القيامة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كما قال ربنا تبارك وتعالى. طيب ثم بعد ذلك يخرج الناس من قبورهم. كيف سيخرجون من قبورهم؟ طبعا الإنسان إذا قبر ماشي قبر في قبره هل يفنى كله؟ لا يفنى كله، وإنما يفنى جسد الإنسان إلا عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العظماء اللي في آخر العمود الفقري اللي هي العصعوصة دي، هذه لا تفنى، ومنها يرجع المرء مرة أخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة. منه يركب الخلق يوم القيامة يعني يعودون مرة أخرى ليقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب كيف يرجعون؟ يرجعون غرلا، ها يقول اذكر لك يا شيخ سعيد غرلا حفاة يعني كما ولدتهم أمهاتهم. ما الأغرل؟ يعني غير المختول يعني يعود إليه ما قطع منه غرلا حفاة يعني غير منتعلين كجراد منتشر، وهذا يدل على فزعهم وعلى كثرتهم. يوم المحشر يوم عظيم، يحشر الناس ويحشر الطير ويحشر الإنس والجن والحيوان، كل هؤلاء يحشرون إلى ربهم تبارك وتعالى عراة حفاة غرلا. ينظر عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك أشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، أمامك إما جنة وإما نار، تنظر إلى ماذا في هذا اليوم؟ أنت تفكر فيما هو أنت قابل أو مقبل عليه، إما أن يقال لك في الجنة خلود ولا موت، أو أن يقال للأبعد نسأل الله السلامة والعافية في النار خلود ولا موت، فالأمر شديد وعظيم، ولذلك يحشرون غرلا وعراة وحفاة كجراد منتشر. يقول ذو الكفران، ذو بمعنى صاحب، يعني من كان كافرا في هذه الحياة الدنيا وكان الكفر صفة له، وهذا معنى ذو الكفران، هذا يوم عسر يصف هذا اليوم لأنه يوم شديد، يوم عسير على الكافرين غير يسير كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، يعني الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، والعرق يلجم الناس الجاما، وآخذ كتابه بيمينه أو بشماله، والكافر يعلم أنه سيأخذ كتابه بشماله لأنه عرف ذلك قبل أن يخرج من قبره، ولذلك يقول في قبره مع أنه يعذب يقول رب لا تقم الساعة، يعلم أنه يعذب في قبره ويعاني ذلك، ويجلس معه في قبره من يوحش عليه قبره اللي هو عمل السيء، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ومع ذلك يقول رب لا تقم الساعة. طيب فإذا قامت الساعة وقام الناس من قبورهم ليوم لرب العالمين، كان هذا اليوم يوما عسيرا على أصحاب الكفر والطغيان. نعم. ويجمع الخلق ليوم الفصل. نعم، لأن هذا اليوم يوم الفصل من أسماء يوم القيامة، لأن الله عز وجل يفصل بين الناس، منهم شقي ومنهم سعيد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة، يفصل بينهم بالحق سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. فيجمع الخلائق في مكان واحد ليفصل بينهم. نعم. نعم. إذن الله تبارك وتعالى يجمع الخلائق ليوم الفصل، ولذا قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، اللام هذه الموطئة للقسم، يعني والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، ويوم الجمع من أسماء القيامة، ذلك يوم التغابن. ما المراد بالتغابن؟ يعني يوم الحسرة والندامة والغبن والخسران. يعلم الإنسان في هذا اليوم كم خسر من الحسنات ومن أعمال الخير بسبب طاعته لهواه ولشيطانه ولنفسه الأمارة بالسوء، نسأل الله السلامة والعافية. فيجمع الله عز وجل الخلق ليوم الفصل جميعهم، علويهم والسفلي، يعني عالم السماوات وعالم الأراضين، كل هؤلاء يجمعهم تبارك وتعالى في موقف عظيم يجل فيه الخطب، يعني يشتد فيه الخطب، يعني الأمر والشأن، ويعظم فيه الهول والكرب، يأخذ الكرب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول الله عز وجل إنما يؤخرهم، يعني يؤخر المشركين والكافرين والملحدين، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فكأن الأبصار لا تطرف وإنما هي شاخصة، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، من شدة الهول والفزع يشعر الواحد منهم، وكأن قلبه وفؤاده سينخلع من مكانه، نسأل الله السلامة والعافية. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يذرون وراءهم يوما ثقيلا، إلى غير ذلك من الآيات التي تصف هول هذا اليوم. وإنما يكون هذا الهول على المشركين، وأما أهل الإيمان والتقوى، وأما من تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ينالهم ما ينال الكافر والمشرك من الألم والعذاب الشديد قبل دخوله النار، أسأل الله السلامة السلامة والعافية. نعم. وأحضروا للعرض والحساب. العرض له معنيان، العرض له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو عرض جميع الخلائق على ربنا تبارك وتعالى، تبدو صفحاتهم وصحائفهم، لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب، يعني يدخل فيه مجرد من يعرض عليه عمله ومن يحاسب ويناقش، ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني الخاص وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم وإقرارهم بها وستر الله عز وجل عليهم ومغفرته لهم. وفي هذا يقول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. وقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب، لا ينفعك النسب ولا الحسب، وإنما لا ينفعك إلا عملك. فالميت إذا مات تبعه ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أهله، يرجع أهله وماله ولا يبقى معه إلا عمله، فتنقطع علائق الأنساب كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعكرمة له أثر مرعب في هذا، في تفسيري لهذه الآية. نعم، هو عكرمة وليس مجاهد. يقول: يلقى الرجل زوجه يوم القيامة، الواحد يقابل المرأة في يوم القيامة، فيقول لها: أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت. يا سلام، أحسن زوج. فيقول لها: فإني أرجو منك حسنة لعلي أنجو. يعني هي ما ثربت وما عتبت عليه في شيء طول مدة الحياة وهو يكرمها، ولذلك أثنت عليه، تقول: نعم الرجل. يقول لها: طب أنا عايز إيه؟ حسنة واحدة. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني أخاف مما تخاف. ترضاش تديله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي. طيب، يلقى الرجل ولده فيقول له: أي أب كنت لك؟ فيقول: نعم الأب كنت. فيقول له: إني أرجو منك مثقال حبة من خير أو من حسنة. فيقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني أخاف مما تخاف. فهنا تنقطع علائق الأنساب كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ينبغي له أن يجد وأن يجتهد وأن يستكثر من الأعمال الصالحة، فهذا الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. قال: وارتكمت سحائب الأهوال، يعني تراكمت وزادت واشتدت. نعم، سحائب. نعم، هي سحائب. وارتكمت يعني اجتمعت سحائب الأهوال، يعني الأمور الشديدة. قال: وانعجم البليغ في المقال. ما معنى انعجم؟ يعني أصابته العجمة. حتى البليغ الذي كان يستطيع أن يقنع غيره في هذه الحياة الدنيا لا يفصح إلا إذا أذن الله عز وجل له بذلك. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيقول ها هنا: وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، يعني من صاحب الظلم، من ظلم يقتص منه للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، الكل يتساوى عند الله تبارك وتعالى، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وابتليت هنالك السرائر، افتضح الأمر وبان كل شيء عند الله تبارك وتعالى. يوم تبلى السرائر يعني تظهر وتبين، وانكشف المخفي في الضمائر، إلا من ستره الله تبارك وتعالى. قال قتادة في قول الله تعالى: يوم تبلى السرائر، قال: تظهر الخفايا وتختبر فيظهر كل شيء. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن الإيمان بنشر صحائف الأعمال، قال: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور العين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. أسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اليمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.